بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نتواصل معكم ومع المستمعين الكرام ومن خلال هذه الرسائل التي تصل إلى إذاعة القرآن الكريم، فنسأل الله العلي القدير أن ينفع بها. بداية حفظكم الله أبو عبد الله من الرياض، يقول في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يسأل بارك الله فيكم ما معنى التواصي بالحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه السورة سورة العصر، ثلاث آيات في كتاب الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله جل وعلا بالعصر، زمن العمل الحياة، والله وله أن يقدر، وله جل وعلا أن يقدر ما شاء، فإن إقسامه دلالة كبرياء وعلو وعظيم شأنه. فأقسم النازعات غرقا والسماء ذات البروج والنجم إذا هوى إلى آخر ذلك. أما الخلق فليس لم يقسموا إلا بالله، فلا يحل أن نقسم بغير الله، بل نقسم بالله وحده، لأن من حل بغير الله فقد كفر وأشرك. أقسم جل وعلا أن جنس الإنس في خسارة إلا من استثنى منهم، وهم هؤلاء الذين كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات، مما يدل على ارتباط الإيمان بالأعمال، وأنه لم يصام العمل والعمل، فالعلم والشيئان متحدان، إذا تخلف الآخر فإذا فقد الإيمان فلا عدوى للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ولفي حق الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كما أنه إذا وفقت الأعمال فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا طاعة، فإن ذلك دليل على فقد الإيمان، لأنه لا يمكن عمل بإيمان، لا يمكن عمل بدون إيمان، ولا إيمان بدون عمل. أقسم الله بأن الذين آمنوا بأن في خسارة إلى من استثنى هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عالموا وعملوا، كملوا أنفسهم بالعلم والعمل. ثم قال: وتواصوا بالحق، أي انتقلوا بعد تزكية نفوسهم إلى إصلاح غيرهم. فتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعض بالحق ودعا بعض الحق. فهو لما علموا وعملوا رأوا واجبا عليهم إصلاح إخوانهم ووصيتهم بتقوى الله، فتواصوا بالحق أي بالدين والتقوى، ودعا بعضهم بعض إلى الكتاب والسنة وإلى الاستقامة على الهدى والهدى، مما يدل على أن من علم وعمل فإنه متأكد بحقه أن يشكر نعمة الله عليه، فيمتد نفعه إلى غيره، فيوصي غيره بالحق ويد الهدى، يحذر معاصي الله وحرمات الله، ويأمره بطاعة الله، ويرغب بطاعة الله، ويوم الاستقامة على طاعة الله والثبات على هذا الدين، ويوصي بالصبر على هذا الدين والثبات عليه. فإن الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله أي على أداء الواجبات والقيام بها، وصبر عن معاصي الله التي حرمها عليك، وصبر على أقدار المؤلمة التي قد تحل في نفسك أو في مالك بدنك، فتصبر وترضى بقضاء الله وقدره لتكون من حقا. فالمتواصل بالحق هم الدعاة إلى الله. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كفتهم، فإنها مع قصرها إلا أن أشهد على العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. فيا لله العجب من هذا القرآن مع الإيجاز والاختصار، كيف فيه الفوائد العظيمة والمعاني الجليلة التي يدركها ليس بعضها وقد يدرك كلها، وما أدرك كلها فتوفيق الله لها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا أبو صالح من الخرج يقول: ما فضل الصدقة في حياة المسلم، وكيف أعرف أن هذا مستحق وهذا غير مستحق؟ يا أخي، أما الصدقة قسمان، فهناك الصدقة لمن الزكاة، هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام لا بد من إخراجها عندما يمضي على المال حول ويكون هذا المنصاب زكويا، فهذا ركن من أركان الإسلام لا بد منه ولا دين إلا بأدائه. أما النوع الثاني فالصدقة التطوعية التي هي غير واجبة، فهذا فيه فضل كبير. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموال في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من شاء والله واسع عليم. وقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم. وقال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبترجمان، ينظر أيمن فلا يرى النار، وينظر عن شمالي فلا يرى إلى النار، وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة والمعروف نافعان إن شاء الله. في الحديث: وعالجوا مرضاكم بالصدقة. وفي الحديث: السبعة ليظلهم الله فتظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فمن أخلصها لله وابتغى بها وجه الله فإنه يجعل خيرا كبيرا بتوفيق الله. أثابكم الله. وهل هناك فرق بين أهل الصدقة وأهل الزكاة؟ وأما المستحق للصدقة فإن كان ركنا من أركان الإسلام فلا بد أن تأكد من أنها بأيدي فقراء مساكين، لأن الله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلا تعطى غنيا ولا تعطى قويا مستطيع الاكتساب، إنما تعطى فقيرا عاجزا ضعيف الاكتساب قليل الحيلة. أما القوي يعمل بنفسه أو يستطيع فلا يعطى، لأن الزكاة لم تفرض لأجل الكسل والخمول، وإنما هو الإنقاذ معصوم من هلكه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسألانه فقلب في من نظر، فقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالغني أغناه الله بالمال والقوي المكتسب يكدح ويعمل ويجد ويجتهد ولا يذل بسؤال الناس، بل يترفع عن ذلك ويحمد الله على قوة ونشاطه التي تمكنه من الاكتساب والإنفاق على نفسه وعلى عياله. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: حفظكم الله، محمد سعيد من أبها يقول: كيف يمكن أن يتحكم الإنسان في أعصابه ويخرج من دائرة الغضب، وهل يأثم في ذلك، وما هي الأدعية التي تذهب الغضب؟ يا أخي، الغضب برية من البلايا ومصيبة من المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فجاء عن يمينه وعن يساره ومن خلفه يرأسه ويقول: لا تغضب. قال العلماء: اكثر النبي في وصية عن الغضب على النهي عن الغضب، لأن الغضب يترتب عليه فسد الدنيا والآخرة، يترتب عليه قد يقتل نفسه ويسب نفسه أو يدمر ممتلكاته أو يظلم امرأته أو أولاده أو أبي أو أمه، وقد يتفوه بكام سيئة وأقوال خبيثة من الغضب الذي لم يسيطر عليه، وقد يطلق امرأته وقد فيترتب الغضب أمور عظيمة ومصائب كثيرة. ولكن المسلم إذا غضب فليعلم الغضب أمر جبلي يتلا في بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الغضبان: إن كان قائما يقعد، وإن كان قاعدا يضطجع، ويتوضأ ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الذي يعالج هذا الغضب، وإلا فالغضب مصيب المصائب. ولهذا مدح الله من قوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فالغضب يخرج عن طوره ويصل سيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تروا إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ ولما غضب عنده صلى الله عليه وسلم قال إن قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عن ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا تعوذ من الشيطان، لأن الشيطان حريص عليك بغضبك، يملي لك أمرا صعبا تراسل عليه في غضبك، تبطش وتقول وتفعل من غير روية ولا عقل. فاحمد الله على النعمة وعالج الغضب بعدم الاستسلام معه، والهدوء والسكينة والحلم والأناء، حاول ذلك فلعلك أن توفق إلى الصبر والتحمل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر للمستمعين الكرام أيضا بأنهم يستمعون إلينا في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو وليد من الرياض يقول: وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة اليوم بين الناس، وهي سلاح ذو حدين، فهل توصي باستثمارها أم تركها واجتنابها تلافيا لسلبياتها وخاصة من الدعاة وطلبة العلم؟ يا إخواني، السلبيات موجودة والإيجابيات موجودة. الخطأ منا هدى الله جميع طاعته أننا نعمد بالسلبيات والإيجابيات، وأن أشغل صغارنا وأطفالنا ومراهقينا اشتغالهم بالسلبيات وبالبرامج الهابطة وبالمواقع السيئة، وأعرضوا على الإيجابيات. وإلا فإيجابيتها لو استغلها الدعاة إلى الله بالدعوة إلى الخير والتحذير من الشر وبيان المساوي والمساوي المعاصي وأضرارها ومحاسن الطاعات ونافعها وخيراتها، واستغلوا هذه الفرصة وغرد المغردون على اختلاف اتجاهاتهم بتغريدات طيبة نافعة تفيد وتحذر من الشر وتصور الباطل وتنهى عنه، لا أمكن أن يكون أثر حسن، فإنها بيد الصغير والكبير والسفيه والعاقل. فإذا تولى الدفاع فيها ذو دين وعقل وخلق سليم استطاع بالتغريدات والكلمات على حسابهم ما ينفع الأمة ويسعدها. أما أن نقبل على هذه المواقع للسلبيات فقط، ننظر المواقع تسب الناس تقدح فيهم، والمواقع الفجور والمجون، والمواقع التي تدعو إلى الانحلال والانحطاط بالأخلاق، والمواقع الحادي والكوي والضلال، فتلك المصيبة العظمى. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وعلى خطباء المساجد وعلى المعلم والمعلمات تنبيه شبابنا وفتياتنا من أخطار هذه المواقع السيئة، وحثهم على استغلالها فيما ينفع ويفيد، فإن في الإجزة فيها علوم عظيمة وخيرات كثيرة، ما بين علوم شرعية وعلوم اقتصادية وهندسية وطبية إلى غير ذلك. تنقلوا من علم إلى علم ومن خير إلى خير بأسرع وقت ممكن. إلا نزل الشديد أصبح الارتباط بهذه المواقع السيئة. نسأل الله يهدي المسلمين طاعته. اللهم آمين. وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر. أبو سالم الجهني من الجوف يقول: ما الضابط الشرعي في التوسل بالأولياء والصالحين؟ التوسل بالأولياء والصالحين، التوسل في حياتهم بأن تدعوهم يدعون لك ويعلموك الخير ويدلك على الخير فقط. توسل بأعمالهم الصالحة، يعني توسل إلى الله بهم في حياتهم بدعوتهم لك وتبصيرهم لك وهدايتهم لك إلى الطريق المستقيم. أما بعد موتهم فلا يتوسل بهم، لا يسمعون دعاء من دعاء ولا يعرفون ما يقول. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعباد كافرين. فالتوسل الله بالأعمال الصجائز كقصة أهل الغار الذي توسل الله أحد بالرب بأبويه، والثاني بعفة عن محارم الله، وبأمانته للحق العامل. فهذا التوسل جائز، التوسل بالطاعة والأعمال الصالحة. أما التوسل بالأموات والغائبين أو بالأحياء فيما لا يقدر إلا الله فهذا لا يجوز، لأن هناك من يدعي نفسه أنه يستطيع أن ينفع ويضر، ويجب الخير ويدعو الشر ويدعو إلى أن يعبد لله وحي ويستغاث وحي فيما لا يقدر إلا الله، هذا كله ضلال. وأضل منه من دعا الأموات والغائبين ودعاهم من دون الله ورجاهم من دون الله ونسي رب العالمين. الله جل وعلا هو الذي أمر أن ندعوه فقال ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويخشى السوء، فنحن نتعلق بالله ونسأله فضله وكرمه. أما هؤلاء الأموات الصالحين فهم غائبون عنا لا يسمعون ولا يبدرون ما نقول، قال الله جل وعلا عنهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر مشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذه رسالة باعثها أبو بدر السعيد يقول نرغب بتوجيهات للمسلمين في زمن الفتنة. أعاذنا الله وإياكم مثل ما ظهر منها وما بطن. الفتنة يحار بها العاقل ويرى أمرا مهولا، لا سيما إن طبق الفتنة على الفتنة طبق الأحاديث النبوية، إن طبق الآيات والأحاديث النبوية على بعض المواقع فيرى أن ذلك من الفتن والمصائب. فعلينا نسأل الله العفو والعافية ونسأله أن يعافي الفتن ونعمل على أسباب تألف قلوبنا وتقاربها واجتماع كلمتنا وشملنا وبعدنا عن الاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف واختلاف الرأي من أسباب هذه الفتن. إن انقسام الأمة شيع وأحزاب هو الذي فرق كلمتها والذي أذلها والذي شتت شملها وأضعف كيانها وأفقد قوتها وعزتها. التناحر بين الأمة والتنازع بين الأمة الذي أفقد كل خير، صار السلاح هو فيصل والتفاهم والتعاون بعيد عن ذلك. هذه كلها مصائب، سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض ونهبت فيها الأموال، دمرت فيها البلاد، شرد أهلها عن أوطانهم، صاروا في الصحراء في جوع وعراء وبرد شديد. نسأل الله لهم العفو والعافية. فيا إخواني الفتن فتن الفتن ضرر عظيم، ومن تأمل أحوال الأمة وجد أن من أسباب فتن الخروج على طاعة أولي الأمور ومعصيتهم والتمرد عليهم والدعوة الفوضى والاضطراب وقلة الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع هذه الأسئلة. هذا الأخ السائل محمد من الرياض يقول رجل صلى ظهر الجمعة متقدم على الإمام وتم تنبيهه إنه متقدم على الإمام، هل يعيد الصلاة رباعية أو يعيدها كصلاة الجمعة ركعتان؟ إن كان التقدم لضيق المكان وعدم وجود ما يقف فيه لم يسر يقف عن يمين الإمام ولا في الصف الليلي ولا بعد الليل، تعذر عليه وجود مكان قريب منه تعذر عليه، فهذا قد يعذر بهذه الصفة، لأن هذا واجب، التقدم الإمام واجب والجماعة واجبة، فيجتمع أمران فيقدم الجماعة على الواجب التقدم الإمام. أما إذا تقدم الإمام من غير ضرورة ويمكنه مكان ليصلي في وراء الإمام فإنه يعيد هذه الصلاة، لأن الصلاة أمام الإمام غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والذي يتقدم حول عنه ليس مؤتما به، إنما يتم به من كان خلفه، فالواجب أن تبقى لذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول نعم يسأل ويقول بارك الله فيكم، يلاحظ أن بعض الناس انشغالهم بالدنيا وشهواتها وملذاتها أكثر من انشغالهم بالآخرة والعمل لها. هذا محمد اليحيوي من مكة المكرمة ويطلب التوجيه في ذلك. يا أخي يقول الله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالدنيا ملهية ومشغلة، يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء، فالدنيا تخدع من خدع بها وتغريه وتلهيه وتضده عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتخدع ينخدع بصحته وسلامته وشبابه وقوته وغناه وعدم صحة بدنه وقواه وكثرة خيراته، فينخدع بها ويغتر ويؤدي للكسل والغفل عن طاعة الله والبعد عن منهج الله المستقيم. قال قوم قارون لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هكذا توجيهات القرآن الكريم. إن هذه الدنيا ملية عن الآخرة إلا من اتقى الله فيها وأخذها بحقها وصرفها بحقها، وإلا من تعلق قلبه بها ألهته عن الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قسم له، ومن أصبح والآخر أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآت الدنيا وهي كارهة. فأين تقوى الله جل وعلا؟ ولنعن رزقنا مكتوم لنا وإلينا لابد. يقول صلى الله عليه وسلم: يطلب الإنسان رزقه كما يطلبه أجله، فالرزق مكتوب لك. ابن الأسباب النافع لك: احذر التعلق بالدنيا، احذر تعلق قلبك بأتلك عن طاعة الله، خذها بحقها واستمع حقها، فنعم المال الصالح للرجل الصالح.